قوم موسى من بعده من حري من عجل دخل النار وخوار. موسى عليه السلام كان رب الله سبحانه وتعالى أن يهيئ قومه بني إسرائيل لما كانوا في مصر للخروج إلى الأرض المباركة التي حول بيت المقدس. فقال له الله تعالى اجعلوا بيوتكم قبل، يعني استعدوا للخروج متى ما جاء الأمر. وفعلا لما جاء الأمر الله سبحانه وتعالى خرجوا مباشرة لما أراد فرعون أن يقتلهم. فيكون من عادة النساء أن يستعير بعضهن من بعض الذهب لأجل المناسبات لأجل الأعراس وغير ذلك. فكان هناك بعض النساء الإسرائيليات استعرنا ذهبا من نساء قبطيات، ولم يكن هناك وقت لإرجاع هذه الألوان الذهب وما استعرناه من القبطيات. فلما تجاوزوا إلى سيناء، تجاوز البحر إلى سيناء، استفتوا موسى في ذلك، فأمر موسى عليه السلام بجمع هذا الذهب كله، الذهب المستعر. وكان موسى عليه السلام يأتي جبريل ويتابعه، يعني معه الوحي والأحكام. فكان هناك رجل من إسرائيل اسمه السامري، كان يحرص يتابع موسى وينظر إلى حركاته، فكان يشهد مشهد يعني نزول جبريل وهو يتحدث معه في الوحي. لاحظ هو أن جبريل إذا دس على شيء ينبت مباشرة، يعني يخرج عشوا، يعني من بركة طبيعة الإسلام أنه إذا وطئ بيده شيء برجله شيء مباشرة ينبت. فقام السامري وأخذ بعد ما انتهى اللقاء بين موسى وجبريل في المسار، أخذ من أثر هذا النبي الكريم وقبضت قبضة من أثر الرسول. فلما ذهب موسى إلى لقاء ربه 40 يوما وهذا موسى 40 ليلة، قام بأخذ الذهب المجموع هذا ثم أذابه وجعله على شكل عجل، صاغه على شكل عجل، ثم أخذ التراب الذي من آثار موسى عليه السلام وألقاه على العجل فنبذتها، وبدأ العجل يكون له خوار كأنه بقرة حقيقية وكأنه عجل حقيقي. فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وانفتن الناس به، نسأل الله العافية، يعني ترك موسى 40 يوما فرجع وجد قومه كلهم كفار، كلهم نقضوا عهد الله، شيء عجيب. ويدلك على سوء هؤلاء القوم. حتى ابن القيم يقول يعني قوم ينقضون دينهم في 40 يوم ولا يبقى واحد على هذا الدين. يقول وليس هم نقضوه ورسولهم مات، رسولهم بين ابوهم لا زال موجود، ما استفتوه، ما سألوه، ما انتظروا حتى يرجع. كفروا بدين الله بسبب، قالوا ليس هم لما كفروا شيء يستاهل، كفروا بعجل. يعني الناس إذا أرادت تضرب مثلا بالغباء ولا قال فلان ما يفعل فلان عجل فلان. يقول فابدهم ابن القيم رحمه الله يقول انظر إلى السفاهة هذه العقول، كيف اتخذوا العجل ونبيهم بين أنفسهم. لذلك موسى لما رجع ألقى الألواح شدة الصدمة التي حصلت له، كيف تركتكم قبل شهر تقريبا ورجعت جدكم كلكم شدد. فالله تعالى يقول هنا واتخذ قوم موسى من بعده، يعني بعد ما ذهب، من حليهم اللي يأخذون من الأقباط عجلا جسدا الشكل لكن له خوار بسبب القبضة. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، لا يبالون بشيء ما دام هذا شيء من ذهب وله صوت إذا سمع إليه. يقول ولما سقط في أيديهم وروا أنهم قد ضلوا، لما جاء موسى طبعا وطرد السامري ونسف العجل ونسف النار في البحر في اليم نسفه وبين لهم الضلال، قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم، يعني بتبين لهم أنهم على باطل ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد، يعني بئس ما خلفتم بعد، أنا بس ذهبت شوي تركتكم وأتيتكم المشركين، أعجبتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لأن هارون كان هو الموجود وهو الذي جعله على الخلافة أو الرئاسة بعده، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم يا ابن أم، يعني يقول له هارون إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بها العداء، يعني أنا غصب علي وهؤلاء الناس يعني كادوا يقتلونني. وفعلا في سورة طه قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى، يعني وفعلا نصح لكنهم أقسموا أنهم ما يتركونه حتى يرجع موسى عليه السلام. لكن هنا قال موسى كلمة هارون عليه السلام كلمة عظيمة، قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هذه يا جماعة من أصول أهل الإسلام، ألا يشمت عدوا لمسلم، يعني لا يجوز لمسلم أن يكون كلامه مما يستدل به العدو على المسلم ويشمت به المسلم، يقوم الأعداء يشمتون بالمسلمين بسبب مثلا فعل المسلم، فلا يجوز الإنسان أن يتعرض لأخيه لفتنة حتى يقوم عدو بالشماتة فيه. يعني مثلا الآن غزة يا غزة أخواننا في غزة مهما اختلف مسلم أو كافر أو لا يحتمل يعني وسطا ولا يحتمل، فلا يجوز الإنسان أن يقوم بسب غزة وإهانة غزة واتهامهم بقضايا مش عارف إيش، ثم تفاجأ أن العدو يأخذ هذه المقاطع وينزلها في قنواته مستدلا بالمسلم على المسلم، فحقق هذا المعنى الخطير، فلا تشمت بي الأعداء، لا تخلي العدو يشمت بي بسبب وأنا وياك مسلمين، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني معكم ظالمين، قال رب اغفر لي، المسلم رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبدأ يخاطب قومه فقال لهم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجد المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا من ربك من بعدها